ثم قال: فالاحتياط نوعان، احتياط للخروج من خلاف العلماء، واحتياط للخروج من خلاف السنة، ولا يخفى ركحان أحدهما على الآخر. أي أن الاحتياط للخروج من خلاف السنة باتباعها هذا هو الواجب على المؤمن فعله. الاحتياط نوعان: احتياط في الخروج من خلاف العلماء، واحتياط في الخروج من خلاف السنة. أنت أيها العاقل بالله علي، أيهما تختار؟ أتختار الأول أم الثاني؟ أن تحتاط في الخروج من خلاف العلماء، الخروج من خلاف أولى، أم تحتاط في الخروج من خلاف السنة؟ إذا تركت السنة خالفتها فتحتاط فتعمل بها، إذا تركت كلام العلماء خالفته فتحتاط فتعمل به، أيهما أولى؟ أن تحتاط فتعمل بالسنة لكي لا تخرج من خلافها، أم تحتاط فتعمل بكلام العلماء المخالف للسنة حتى تخرج من كلامه وخلاف العلماء؟ هل هذا يحتاج إلى مقارنة؟ العاقل يعلم أن ما يتبع ما أنزل من الله، اتبعوا ما خالف به العلماء، اتبعوا ما ذهب إليه الأشاوس، فضلا عن أن يكونوا دهماء ليسوا بعلماء، ولكن نتبع ما أنزل إلينا من ربنا، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. وسمى ما دون ذلك أولياء من دون الله، ولا تتبعوا من دوني أولياء قليلا ما تتذكرون. لا تغتر بالكثرة إن خالفوا النصوص، لا تخشى مخالفة الكثرة يا إمام أهل الرأي، إذا ما خالفوا النصوص لا تخشى، لا تخشى شيئا. لماذا؟ لأن معك نص وهم معهم رأي، أنت معك دليل وهم معهم هوى، فلا تخشى شيئا، لا تخشى مخالفة النصوص فتتابع الكثرة الكاثرة وتقول الخروج من الخلاف أولى. يا رجل لقد اتخذت حكما آخر في المسألة، جعلت الحرام حلالا والحلال حراما، فلا يحتاط المرء في هذه المسائل التي ثبتت فيها الأحكام. أفهمت الآن يا صاحب الخروج من خلاف أولى؟ وأخشى أن يكون إثما، وأرجو أن يكون كذلك، ولعل الأصوب كذا. هدانا الله وإياك والمؤمنين.